معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام، يعني اهل الجنه، لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم ان الله سبحانه وتعالى يرى على صفه كذا وكذا فوقع في التشبيه. وذكر بعد ذلك معنى قوله او تاولها بفهم، اي ادعى انه فهم لها تاويلا يخالفه ظاهرها ويخالف ما يفهمه كل عربي من معناها. فمعنى رؤيه الرب سبحانه وتعالى في الاخره ان الناس يرونه باعينهم وابصارهم على الحال التي تليق بالرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى قوله رحمه الله تعالى: زل ولم يسلم التنزيل بعد قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه. فذكر ان المعتزله يزعمون بقولهم هذا وهو نفي الرؤيه انهم ينزلون الله تعالى. وهل يكون التنزيه بنفي صفات الكمال؟ فان نفي الرؤيه لله سبحانه وتعالى ليس بصفه الكمال، اذ المعدوم هو الذي لا يرى، وانما الكمال في اثبات الرؤيه. ففي اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى بالاخر اثبات كمال لله عز وجل، لان المعدوم هو الذي لا يرى، فليست هذه بصفه ملك، بل جاءت الاحاديث باثبات صفه التجلي في هذا المقام، كما في الصحيح: ان الله يتجلى لعباده، يعني في حال الرؤيه يوم القيامه في دار الكرامه في الاخره، وهي احد مقامات الرؤيه الثلاثه، كما سبق بيانه في درس رؤيه الله في كتاب ابن نحاس السنه الفائته. وتعالى عن الدنيا والغايات ولا غايات ولا غايات ولا غايات كسائر المبتدعات. وهو معرف عن الحدود الى المراد بذلك الرد على المشبهه، ولكن هذه الكلمات مهمه منها، فليست الفاظ متعارفه عند اهل السنه والجماعه، وقد عليهم من صدق كتاب السنه عن قولها من ذكر ابواب نجومنا والصواب في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد على المشبهه المعقده، فلا تغيرات عن الكتاب الى من هذه الالفاظ تدعي عليها، فان الله تعالى مسلم بصفات الجمال مجرور بدعوم عظمه من جهه الله سبحانه فوق مخلوقه المستوى على عرش المجيد بذاته. فإن من خلقه كل ذلك الذي يستمعون ويدعون بها، وكل ذلك على حقيقه الاله، وما نؤمن كما نؤمن بيد بالقدره والنزول من دون امره، وغير ذلك من الصفات، بل من ذلك اثبات وجود الله ذاته. وما كان عمل الإمام المصنف عن ابن كلمات من وعمل مقترع عمل فيه إنها مسؤولة عليه ليس من كلام لم يكن ذلك من بعيد سهل صفيات الإمام على كل حال باطل مردود على قرية كان من بها. ومن فوات ترجمة المصنف طعام لا سيما في سلم زيادة عمل من كتاب العلماء وعظم الجهل، وهذا هو الذي حمل على نفس الضيقين في كثير من معاملته بها مجال للعمل. قول الله: ولا تحويل بها دلت ذلك الدرس على ان الله تعالى هو ملك القاتل مستوى على عرشه، كما قال تعالى: واخرجوا على العرش السماء. وقال تعالى: ومن قلوا وقيلات بها تشرك معتدين في حقه لانه تعالى نقى، كما قال ابن القيم الدنيه: كل الجهاد بنسلها عن يمينها في حقه هو خوفها ببيان، قد بان عنها كلها فهو المحيط لك ولا يحاط بحاط بالاكوان. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول الطحاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى عن الحدود والغايات، فذكر أن مراد المصنف بذلك الرد على المشبهة، لأنهم يجعلون لله عز وجل حدا وغاية وركنا وعضوا وأداة، إلا أن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة لعدم وجودها في القرآن ولا في السنة. والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب، لما يخشى مما تورثه هذه الألفاظ من الوقوع في بدع

أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار وعند المستوى والعقاب بذلك أعمال فكرت وتكوينه وأنه كتب ذلك جل وأقصى وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه الكامل والدرجة الثانية أن حمد الله بقاء على العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاهدهم فهذه الدرجة من بدوان السنة والجماعة والكفر والقدرية والدرجة الأولى فذاك من القدرية ونفى هؤلاء المجتمع فجئت وهي وقد قال كثير من أهل السلف ما هو القدر يفعل بين الله بأنفسهم وجميعهم كفروا وما أحسن قول الإمام الشافعي فما شئت كان وأكبر النبي وإن لم أشأ ما شئت وإن لم أشأ فما شئت وإن لم تشأ لم يكن قلقني لم يكن وما شئت إن لم تشأ لم يكن لا أي لم يكن بالسكون خلقت العباد على ما علمت بالعلم يجري فتاة المسلم على لما منت وهذا بدل فهذا اعنت وثالث علم فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله بيان معنى قول الطحاوي رحمه الله السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. فنقل كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ان الايمان بالقدر على درجتين، احداهما الايمان بان الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعه ومعصيه قبل خلقهم وايجادهم، وهذه الدرجه تتضمن الكتابه، فان الله سبحانه وتعالى لما علم في سابق علمه ما يعمله العباد من خير او شر كتب الله سبحانه وتعالى هذه الاقدار في اللوح المحفوظ. والدرجه الثانيه ان الله خلق افعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعه والعصيان وشاءها منهم، فهذه القاعده تشمل الخلق والمشيئه. وقد نص على هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الواسطيه وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في اخرين من علماء السنه والجماعه. والمقصود ان تعرف ان الايمان بالقدر يتضمن درجتين، احداهما ينجمع فيها العلم والكتابه، والثانيه ينجمع فيها الخلق والمشيئه. وهذه الدرجة الثانية يثبتها السنة والجماعة وتنكرها القدرية، فهم يزعمون أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها وإنما يخلقها العبد بمشيئته. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية المتأخرين ونفاها أولاتهم المتقدمون كمعبد الجهني، وقد قال كثير من السلف ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا، يعني ناظرون بإثبات علم الله عز وجل، فإن أقروا بعلم الله عز وجل خصموا، لأن مقتضى قول الله سبحانه وتعالى ذا علم أن يكون من علمه سبحانه وتعالى أفعال العباد من خير وشر، وإن جحدوا علم الله سبحانه وتعالى كفروا لإنكار بمقطوع به ضائل بالكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من عيون من انتخبه، وكان رحمه الله تعالى حسن الانتخاب وهذا ظاهر في كتبه لمن أجمل مطالعتها، ذكر إنشاد الشافعي رحمه الله تعالى فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. فذكر أن الله سبحانه وتعالى قد خلق العباد وشاء له أقدار، ثم ضرب ذلك بمثال وهو حال الناس في العلم بقوله ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني في طلبه، على ذا مننت وهذا خذل وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نسأل الله العلي العظيم أن يسعدنا بفضله ومنه وكرمه. واصل القدر صلى الله تعالى بفضله لم يطلع على ذلك ملك مقرب ونادم مرسل، والتعلم والنظر في ذلك ذريعه من ذلك السلم الحجاب ودرجه الطغيان، بل حذر كل الحذر من ذلك نظر يحكمه وسوسه، فان الله تعالى قرا عنا قال عن الامن ونهاهم عن مرائي كما قال تعالى في كتابه لا يسال عن ممن يفعله يسالون، فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قولا يقدم الله تعالى فليبت قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ونقال الله تعالى إن الكفر من الكافر وإنشاء ولا يرضى ولا يكفر فيشاء كون ولا يرضى دينا قلت هذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية أما الإرادة الدين الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة فهي إرادة كونية قدرية شرعية وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكل ما إيمان وطاعة لكم من مشيئة الله تعالى فهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذا الموضع السابق فهي إرادة دينية شرعية وليست كونية قدرية شرعية على أن هذا ممكن توجيهه لكن المشروع في عبارات أهل العلم أنهم يجعلون تلك الإرادة القدرية الكونية وهذه الإرادة الشرعية الدينية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه فنقل عن شارح الطحاوي وهو ابن أبي العز أن معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه أن معناها أن كل شيء هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء ولا يرضاه ولا يحبه فيشاء كونا ولا يرضاه دينا ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه هي الإرادة الكونية القدرية ومقابلها وهو إرادة الإيمان والطاعة هي الإرادة الدينية الشرعية وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان فذلك واقع بمشيئة الله وبينا فيما سلف في غير مقام أن الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية بينهما فرقان جليان من وجهين اثنين أولهما أن الإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء مما يحبه الله وما لا يحبه الله أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تختص بمحاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه وثانيهما أن الإرادة الكونية القدرية نافذة متحققة لا محالة أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تتحقق في بعض الأفراد دون بعض وبهذين الفرقين يتجلى الفصل بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية فهذه كل ما يحتاج اليه من مؤمن قلبه من اولياء الله تعالى ويدرج الراسخين لان العلم عدمان بالممكن خلق وجود علم وخلق وجود فانكار العلم وجود كفر وادعاء العلم مكروه ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم موجود وترك طلب العلم مكروه قول هذه كل المشار اليه بقوله هذا وما تقسم لكم بين الاعتقاد والعمل بما جاء به من جاء به الشريعه فقوله ويترك التقسيم العلم اي علم ما جاء به الرسول جمله وتقسيم المثل واثباته ويعني به العلم الموجود علم القدر الذي قضى الله عن اعلامه ونهاه عن حرامه يعني ويعني العلم الموجود علم الشريعه اصول اصولها وفروعها فمن ترى شيء ما جاء به الرسول كان من كافي ومن داعي وغير كان من كافي من داعي الشر قد ذكر ادله هذه الاحكام بالمراجعه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه إلى آخره فذكر أن المشار إليه بقوله فهذا وما تقدم ذكره من مسائل الاعتقاد الواردة في الكتاب والسنة

وهو أكثر المذكور في الآيات والأحاديث، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه منه جبريل، وأخذه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، ولم يزل نقله بهذه الطريق في قرون الأمة. ولا اختلاف بين المقامين، بل كل مقام منهما له محله من التعظيم والهيبة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة مكتوبا تعظيما له، فجعله في اللوح المحفوظ، ثم أنزله الله عز وجل مفرقا منجما على وجه التلاوة والقراءة والقراءة، وذلك أن الله عز وجل قرأه كما قال تعالى: ورتلناه ترتيلا. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ما يسمعه من جبريل، فقال: لا تحرك به لسانك، إلى آخر الآيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء في حديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل، وفي هذا الحديث ضعف. ثم استنبط المصنف رحمه الله تعالى من هذا أنه يتبين الضلال من يقول إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ كما هو قول الفلاسفة، وهم من خرافات عباد الله الصالحين أو الطالحين كما هو رصف بينهم، وهو ذلك تعريض بمن ادعاه من المتصوفة. ثم بين معنى القلم، وذكر أن القلم في كلام الطحاوي ولم يذكر القلم أنه قلم القضاء الذي كتب به، فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحاديث كثيرة، منها حديث عبادة هذا الذي ذكره المصنف. ثم أشار المصنف إلى خلاف العلماء في هذا القلم، هل كان أول المخلوقات أو العرش، على قولين حكاهما أبو العلاء الهمداني، ثم نقلهما عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة النجدية أن العرش وقع خلقه قبل خلق القلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر القلم بالكتابة كان مستوي على عرشه، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعلم أن الله قد سبق علمه في تلك علم الحقي، فقد ذهب لتقدير محكما مقاما، ليس لي ناقل ولا معقل ولا مدير ولا مغير ولا محمل ولا ناقص ولا زائد من ربي في سماوات وارضه، وذلك من عقد وذلك من عقد الايمان ووصول المعرفه والاقرار بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا، وقل لمن صار قلبه بالقدر قلبا سقيما. لقد جلس بوجهه بفحص الغيب سرا شتيما، وعاد بما قال فيه اثباتا اثيما. قوله على شيئا ان الله قد سبق علمه بكائن من خلقه، هذا في رب مدى تلك ولاه المعتزله الذين يتوفون الله تعالى على الكتاب. قالوا ان الله تعالى يعلم على العباده تلفت، وتعالى الله عما يعلمون كبيرا. قال الله تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله: ذلك من عقد الايمان الاشاره الى ان قدر الايمان بالقدر، وسبق علم الله تعالى بكائن قبل خلقها. قوله: والاعتراف بتوحيد الله الربوبيه اي لا يكون توحيد عند الربوبيه لجميع ما بصفات الله تعالى، فان من زعم خلقا غير الله فقد اشرك، فكيف بمن زعم ان يكون احد يقول له؟ ولهذا كان القدر يجوز هذه المجوس هذه الامه. وقوله: لقد التمس بوحيه بفحص الغيب سرا كثيرا، ايها الحبيب بعد يعني بعد سرا منكم ان القدر ان القدر إن القدر سر الله بحقه فهو يوم الذي بحث الإطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب لا يضيع على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يضيع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله: عاد ما قال في آية القدر الأخفاء كذابا أثيما أثيما فإن مكتوما

ذلك الأسماء والأحكام المعرفة بما ذكر في موضع آخر أن الناس لا يذكر الأسماء والأحكام في أسماء الدين من مسلم ومؤمن وكافر وفاسق في أحكام هؤلاء الدنيا والآخرة. المعتزلة وافقوا الخوارج على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم يستحلوا انتهائهم على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم يستحلوا انتهائهم على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم يستحلوا انتهائهم على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم يستحلوا انتهائهم على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم يستحلوا انتهائهم على تحريم الآخرة دون الدنيا ولم هذه الجملة الإعلام بأن هذه حواس مفيدة أيدها على العقيدة السلفية الجليلة التي ألفها العلامة الطحاوي، وفي هذا خبر يقين بأنه رحمه الله تعالى لم ينسج هذا الكتاب على وضع الشرع، وإنما قصد تعليق حواس مفيدة تفيد الطالبين وتنير السبيل للمسترشدين. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما نفيسا عن شيخ الاسلام ابن تيميه في تعيين المسائل التي يتكلم عليها في العقائد المقتصره على مذهب اهل السنه والجماعه. وحاصل ما ذكره اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى في المختصرات التي صنفوها في باب الاعتقاد يرجع الى اصلين عظيمين يضمان مسائل كثيره. أولهما المسائل التي ترجع إلى أركان الإيمان الكبرى وأصوله العظمى، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآخر المسائل التي ظهرت فيها المناقشة والمباعدة لأهل البدعة لكونها صارت شعارا عليهم كالمسح على الخفين وعدم الخروج على ولاة الجور وحب أبي هريرة رضي الله عنه. فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى أدخلوا هذه المسائل في كتب العقائد المختصرة التي صنفوها لأن خلافها صار شعارا للمبتدعة. فمجموع ما دون في عقائد اهل السنه المختصره يرجع الى هذين الاصلين الحاويين لمسائل المعتقد، اما على الاصاله وذلك فيما يرجع الى اصول الايمان الكبرى، او بالتبع حيث صار شعارا في مخالفه اهل البدع كالقسم الثاني. وهذان النوعان موجودان في عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. Thank you. تطلق الشريعة المشي عليها رسول الله في الحديث الذي بنى عنها الباب ولهذا لما ذكر الحديث عن منعه من الذي قال ما في الذين حكيت عنهم آلهة من فيهم واحد بضلالهم بل كلهم والله شيعا واحد فرسوله ورسوله سيان ألا رحمه الله من لا تذكر شيئا عن الآداء مشكل الآداء ولذلك ما زاد 23 من الحين وهم سوريا فليزد طحا طحا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في شان الطحاوي انه سائل الائمه الكبار الذين لم يسلكوا مسلك المخلدين الذين لا مصدر لهم في مدارك الاحكام بل كان مجتهدا الا ان الاصول الشرعيه التي جرى عليها وافقت اصول الامام ابي حنيفه التي بنى عليها مذهبه. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في مسائل ذكرها من باب الاعتقاد، ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى ان ما ذكره من المسائل ليست عن احد من الحنابلة، فقال ما في الذي حكيت عنه آلفا من حنبلي واحد بضماني بل كلهم والله شيعة احمد فاصوله واصولهم سيان. وانما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا لان كثيرا من اهل الكلام يردون عقيده السلف بزعمهم ان هذه عقيده الحنابله وحدهم، وهذا من الباطل، فليست هذه عقيده الحنابله ولا عقيده الائمه الاربعه، بل عقيده السلف الصالح من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين. وقد جاءت رساله ابي جعفر الطحاوي على مجازه الفاظها وصغر حجمها حاوية للعقيدة التي جرى عليها السلف رحمه الله تعالى. ومن هنا وقع اتفاق المذاهب الأربعة على اعتماد عقيدة أبي جعفر الطحاوي كما نقله السخاوي في معيد النعم ومبيد النقم. وما في هذه العقيدة من أخرف خالفت عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى فإنها حكيت عند أهل السنة وفق ما يوافق طريقة المتقدمين، وذلك في مواضع يسيرة وقع فيها المصنف رحمه الله تعالى إما في إجمال عبارة أو في قصور لفظ عن تمام بيان معتقد أهل السنة والجماعة. فبين أهل العلم رحمه الله تعالى من أهل السنة من كل مذهب الصواب في هذه المسائل. وبالجملة فإن عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جارية على طريقة السلف رحمه الله تعالى، وما أنكر منها فإنها ألفاظ يسيرة له في بعضها عذر، وقد بينها السراح من أهل السنة من كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيستفاد من هذه العقيدة مراغمة المبتدعة المنتسبين إلى أحد من الأئمة الأربعة الذين يدعون اعتقادا على خلاف ما جاء في عقيدة أبي جعفر الطحاوي، وذلك بإعلامهم بأن هذه العقيدة يعني عقيدة الطحاوي قد وقع عليها اتفاق الأئمة الأربعة كما نقله السفي في معيد النعم ومبيد النقم. فاللازم اتباع هذه العقيدة وترك كل عقيدة مخالفة لما كان عليه الأئمة الأربعة. وقد ابتلي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى بخروج كثير من الطوائف المنتسبة إليهم عما كانوا يعتقدونه في أبواب الإيمان وتوحيد الرب سبحانه وتعالى وأسماء الأحكام وصفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. فصار في الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من هو على خلاف طريقة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الاعتقاد. وقد أخرج جماعة من أهل العصر في رسائل أكاديمية عقيدة كل واحد من الأئمة وبين موافقته في عقيدته لأهل السنة والجماعة، وأن ما يوجد في كلام واحد منهم من مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة فإن ذلك زلة منه تغمر في بحر حسناته بموافقة بمجمل الاعتقاد لما كان عليه الصحابة والتابعون والتابع التابعين. وبالجملة فإن العقيدة لا تؤخذ من الأئمة الأربعة وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة. ولكن لما شهر مقامهم في الدين وصاروا من الأئمة الذين يهتدى بهم صارت العقيدة تنسب إليهم فيقول فيقال عقيدة الأئمة الأربعة، لا أنهم استقلوا بها ولكن علمهم اشتهر وفضلهم ظهر فصار العلم ينسب إليهم سواء في باب الخبر الذي هو العقيدة أو في باب الطلب الذي هو الأحكام من الحلال والحرام. ومن هنا ارتفع مقام عقيدة الطحاوي لوقوع إجماع أهل العلم على أنها عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ولذلك أشرت بقولي عقيدة الطحاوي فيها منفعة لأنها عقيدة للأربعة، وذاع السكي في المعيد دليله الشروع عن مفيدي، لأن هذه العقيدة شرحها جماعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وداع السكي في المعيد دليله الشروع عن مفيدي من كل مذهب وما رأوه ملتبسا وقلب ذا حكوه، كما سيأتي نظير هذا في تصرف المحشي رحمه الله تعالى. شكرا لك محمد الله وصالح وحيد الظنون لهذا المحمد حتى تشكر منها شكرا لله وسلم في عزيز وعزيز من محمد بن مختلف محمد بن مختلف بن الشيخ الذي الوفاة للذين وتسعين وسلم يا رب العالمين ثلاثة الحمد من كثير. هذا شرف أن يصل إلى هذا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيس رحمه الله ورضاه. قد انتفع المسلمون الى الشر القائم في ذكر الجنة على آلاف من ولده وسيف وسيعة ابتداء وحسن المعتمد رحمه الله. قد رأينا المعلم عليه في بعض الكلمات التي تفيد المستفيدة وتعين على ذلك المراد من هذا المفيد وتحقق الأوراق الواضحة التي تحتاج إلى تحقيق وتحقيق ولا يشعر كتب بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك تذكر لما قرأ في السيف الصفحة الأخرى كتب محمد بن عبد العزيز بن مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروح العقيدة الطحاوية وأن لها جملة من الشروح، أعظمها شرح العلامة علي بن علي الحنفي المعروف بابن أبي العز أحد تلاميذ الحافظ ابن كثير. وهذا الشرح طبع لأول مرة في حياة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى، فهو معدود من حسناته وقد انتفع المسلمون من أهل السنة والتوحيد بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه وحسن معتقده. وقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف الملك عبد العزيز جلالة الملك سئل عنها العلامة محمد بن إبراهيم في فتاويه هل يقال جلالة الملك، فقال لا أرى أن فيها بأسا لأن له جلالة تعظم، انتهى كلامه. فهذه الكلمة لا يمنع منها لأنها صحيحة في نفسها، فللملك جلالة رهيبة لا تكون لغيره من الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى تقدمته بقوله كتبه محمد بن عبد العزيز ابن مانع. وهذه سنة أثرية قد رويت فيها جملة من الأحاديث فيها مقال، ولكن ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما في ترجمة عقبة بن عامر رضي الله عنه في تهذيب التهذيب قال الحافظ حافظ بن حجر وقد رأيت بمصر مصحفا كتبه بخطه آخره وكتبه عقبة بن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال انا نريد ان نسال الله ان يرحم الله

وقوله تعالى رحمه الله تعالى واهل العلم يعني باعتبار الراسخين منهم، اما باعتبار من يذكر اسماء الله عز وجل كيفما اتفق فان من اهل العلم ممن سلف وممن خلف ذكروا هذا الاسم، ممن سلف في القرون المتاخره فمن بعده ذكروا هذا الاسم من اسماء الله عز وجل، ولا سيما انه قد ورد في احد روايات حديث ابي هريره في عد اسماء الله الحسنى، الا ان حديث عد اسماء الله الحسنى مفسره واحدا واحدا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل ان تعلم ان لفظ القديم ليس من اسماء الله الحسنى، وانما يجوز ان يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك، وباب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. لا يختار بيمين ولا يمين من الذين لا تجوب الارحام ولا تجوب الاكرام ولا يشكو الالام حتى يموت المؤمن لا يموت قالوا الى حاجرات من المؤمن قالوا الى لهم لم يجب بنا فقالوا ذلك بنا نشقى ما زالت الثلاث قديم قبل خلقه لن يهتم بكون شيئا لم يكن قبل مسلمه وكما كان سباته اتيا كذلك يهتم عليه ابدا لا يزال علينا ابديا ليس منه ولا فقر استفاد اسم الخالق ولا مكان سجين استفاد اسم الخالق له معنى الموجيه ولا موهوم ومعنى الخالق ولا مكتوب وكما انه بموتى بعدنا ان يستحق الاسم قبله كذلك استحق اسم الخالق فليشاهد ذلك بان على كل شيء قدير كل شيء اليه قدير كل امر عليه يسير لا يحتاج الى شيء ليس بهذه شيء وهو السميع البصير قوله ذلك ان على كل شيء قدير يجيب اختلاف بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك بالصواب بل الصواب ما جاء في كتاب السنه وعلى كل شيء قدير من مشيئته وقدرته تعالى خلافا لان اعتدال يقول ان الله سبحانه يذكر عنكم والمعاصي ويفعل ما في اراده الله باراده الله لهذا يقول عبد الله بن سعد يقول ومن يقول بقوله ان المعاصي من قضاء الخارج ان كان حقا ما يقول فلما قضى وقال الخطا رحمه الله بدايه الحق والصواب قالوا افعل بذلك تظنون بالخالق غير الخير بلال الامر قالوا فهل فعل الخليل مراده كل اراده كلها للسيد لو لم يردوا وكان ابي صدر سبحانه عن يعجزه الرب سبحانه عن يعجزه الرجيم وهذه إرادة ذكره الخطاب الصالح هي إرادة كونية قدرية لا إرادة شرعية لا إرادة كونية شرعية كما سيأتي بيانات موضحة لا هذا لا يمكن أن يكون حتى يتجمع باسم الخيار لا الصواب السؤال هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الدينية الشرعية ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قول الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير، فنبه رحمه الله تعالى أنه يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير وليس ذلك لصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم مشيئته وقدرته تعالى. ففرق بين هاتين اللفظتين، فاللفظة الشائعة في القرآن والسنة وهو على كل شيء قدير دالة على عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته في الموجودات والمعدومات. أما قول القائل وهو على ما يشاء قدير فإن هذه لفظة توهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى مناطق بالموجودات دون المعدومات، وهذا مذهب المعتزلة. وقد نبه إلى مثل ما نبه إليه المصنف العلامة ابن بشر في عنوان المجد والشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه. فالأولى الجريان في التعبير في مثل هذا المقام بقول وهو على كل شيء قدير، والعدول عن قول القائلين وهو على ما يشاء قدير، لأن عامة الأدلة في هذا الباب جاءت بهذا المعنى إلا حديثا واحدا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان منه، وفيه أن الله تعالى قال